بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيار إن الأسلام المنافق والكافي جهنم الجميع آدلو من أين المنافق والناشاء الذين بدلوا مما قبلهم يتربصون بكم الناسين هؤلاء من تبابق وأي الدوائر ينتزل بكم دوائر عدد عهم بعض من يتعدد عدد عبد سنزل بلو من تبابق وصم علينا فإن كانوا كفتوا من الله قال لزن ديونا دلو إبتل ستة جنوبية غنيمة مرك هون هذا ستة جنوبية قالوا إلى رسول الله الناس أرنا لكم كنا نسجد نبر عيد الله بلا إلال بديو بجهادو جلسة غنيمة ستون بلاو إلال بلا وإن كان الكافرين نصيب لكافر درشا سيهم جزء ما رناو كافر وشادي سيا شنيف كافر أنت سينو جزء سيما ركوب جزء أفوا كافر وسمسموسين سيا تابو جزء قالوا لك هذا جل وعلا ألم نستحوذ عليكم نستحوذ أتشومن بات أتشومن باتو ونغلب عليكم يعني إن عنا يعني ألا شن من باتهم أتشومن باتهم مالت إن الذكاري والمسلم لما تقبل الأول ألم نستحوذ عليكم يعني نستحوذ عليكم لأن أنت سنين أتشومن باتو ومؤمنين جل وعلا إننا دم ننتى ستواد مؤمنين إن دكتور إنيا كثرة بسويتشا تكالا كلا وننتى مثلاً ننتى موران ساتن دجا فماد رجاتش إن دكتور تكو بلو إن نفسه نتاشن يفهم على درجنا لا تشونوي بلا رجاتش من فالله يحكم بينكم الله وننتى مكاكلا يوم القيامة يدانيا بالنسبة لنا أكن يومينه جناس كبار ولا كافر وسمناه بجناته ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إنه لكافر وسمناه لا يمنعه يبان نجار منهم على درجة منهم نجار أريك إن دام كافر وسمناه أرثاو لما يجسد يجسد واتشوا يعينه الله تموكرون هاي الأيسر وتوسنا عندنا بكذي كادر رجع إنجي ما توفون كافر وسمون أرثاو أما الجذب أي كلمة أي جلسة عشان مفوات شو بلاد نبي عليه الصلاة والسلام وقال الله يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح عبادتهم عند بدأوا السنة عندنا كده مؤمنين ستقالوا كافرون سنتين لا كن كنا شرور الجلسات شو كافرون سنتين أي جلسات شو هو يقدر بسبيلة سبحان الله قدرا وشرعا عندما نجزي أقول أنت موكرو كمسلموك وانجارك وانزنجا تسنى ساكار ونبستقر أو كافر فهم إلا يشعب ببضو إشياء لبضو ورزالك أفعل من سبيلة في أي شيء يعني ولي يقولون أن السعر ديجو مسلم التوان كافر أبات عيدي راسب كذلك إن ناتجو كافر كونتش ديجوا مسلم نبرا حضانا لما صدق مبدأ نوراسب النادم قاضي بمسلموش ده كافر كافر قاضي أيهونم وهذا كباب الزوم عليك مسلموش قدائي كافر أي مراهم النظر الله عيادر قمله ولن يجعل لك عني سبيلا الله سبيل الاستئسان سبيل الاستيلاء سبيل التسلط يعني قل لي الله على درجهم عيادر قمم نعم. ولا يجعلنا للكافرين على المؤمنين سبيلا كافرهم بمئمنا نوشرا من قد لا درك الله تشوم عندما يكسطوا كافرهم مسلمون إما كمسلمون زنقة تنسى وين دمو بسرط ونجرة تنسى وين دمو بمسلمون لا يمسنظروا عندما يمسلمون درجة كف لما أدرك كما سيومهون يعني وماذا يعني إن يمسسهم قرهم فقد نفسها لقوما وهما قرحهم مثله وذلك الأجزاء للنصر يعلم الله الذين عاموا يتخذ منكم شهداء إلا لهم أسلم دين بلا يمسطاتهم إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين إنه منافقانوت يخادعون الله أنا أتكلم أي أن لنا معمد المخادع أي تعلل جد أدراغوتو تموكرو عندما تعلن إن جي الله بيتعلن نقرأ إذا لم يرزو فطور كافر مسكي الله بيتعلن بيتعلن درقيتو سيامن أمنا سيرجي كمكنوز دا سيرو كمكنوز دارنا سيرجي بألله أمنا سيرجي بقيامة على من سيونه أمنا سيرجي إيه بأستاذه كفر الأمريكا وخلائي لك مكنوز إيه مسراتات الله عندما ما تعلن إن جي وما سرطوا بيتعلن نقرأ إذا لا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم رسول الله يخادع وهو خادع ولا لأنه خادعهم بالسمع أي مجازي على خداعهم عندنا حيث يمهلهم على ما هم عليه من الكفر حتى يموتوا وهم عليه قريا وبكفروا لا يعلم بسرعة قروم السلطة يتواجه وبزالا حتى نوياه وبزالا إن بيموت إيه عندنا جزاء المخادعات الذي ليلى كفر وانجل بسراته مخادع إلى الله إما سلالة وقل وإن دمه الله يطلع الدنيا لنين المستيال مثل الشيء يتسمع يعصر كسر تدبك يهون أنا أمي يهون وانجل تدري يفتر ربنا من سر إيه هون بلاو كلا يشني أنا سيالو مستعسى ولا كفر عن بقوال ما نين يوم أسيا نسرى سوعينة إلا النسوع يهون يخادع وخادع إذا قاموا إلى السرع ولا سرع في النفس قاموا كسالة يتعكف سؤال النفس متساكلين لم يعانوا لا يعتقدون بوجوبها ولا يؤمنون بفضلها غير أن اتخذوها بل يسلونها لماذا؟ لأجل إيش؟ بقاعدة أنفسهم اتخذوا أيمان جنة فسدوا عن سبيل كسالة لازم بلو مؤمنة ونصر ونصر في النفس مش عندي يدي قبل إلى أشعبه كمناسبة جاء عندينه بس دي مثلا أذان كذا بس دي ودي أبو دي قبل إلى يهون أنتين يعلم النصر ونصر مشابه عندينه كسالة جمو كسلال كساقر العباد يراؤون الناس بها وغيرها فسلاة بالإله ونصوص بها يقول الله شو يسجدال اندي له عشو بالتانه فولد مسيد الذين وانسان سامو الذين يراؤون المعون دارو معنا وإذا ولا يذكرون الله فيها وفي غيرها بس لا مكثرات إلا كتكيت جاي ذكر يو بزو مذكر كان يشكلنا من الله بس يا مؤمنون ما قال الجزوة إن آمنوا ذكر الله ذكرا كثيرا إلى الناس بس لا بزو يذكر تلك صلاة المنافق يجلس يرقو الشمس حتى إذا كان بين قرن الشيطان قام حنك أرى أربعا لا إيش يذكر الله فيها إلا قليلا إلى يا منافق صلاتنا بعد كم تتاكو شيء كما كنا صلاة بين كرر شيء نستون دي تنستو فرقا أربعا أرات مارن سجود نكا نكا أرقال قلقا قلقا أرقال أكتا أرقال يعني انت لتمعنينا ميلا الله ما يذكرهم دلو إلى اللو ومن سبب من أنهم لا يألفون ولا يؤلفون ويأتون الصلاة دبارا كسا إقبابهم سوما إقباب باتشاهم يقول أنت نظرنا دبتنا اتشاهم أكان يأتوا ثلاث جزية كالفة بغالة مصر يستدران لإنجاره سبحانه ويعني ويراؤون الناس ولا يذكرون الله قليلا سرق سيارة قد أبوه يتقلال وما من أن تقوى من نفق إذا أنهم كفروا بالله ورسول الله يتنسى الله لهم كسالة وينفق بالله هم كارهون ودسى في مطلوب يتاكتوا سرق سيارة قد يتقلوا دستينا لباسعي كفتهم على من أبتهم لما نورت بلونه وكا عند أي ورّم مشتري الشرور. ثم قال جل جلال مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين الله مترددين وهائرين يتملسون يتشكركروا يغنيالوا الى الله سبحانه وتعالى الله عجيب عجيب كله مذبذبين بين المترددين ولا مثل منافقي كشات الآئرات يعني نبي عليه السلام منافق مستعرف عند برقكش بغنال كذب بغنال الى كذب برقكش بغنال اذا بغنال فتير كذب اتطور ودل سمنال نظر كذب اتطور ارم كذب باندق آل اتطور ارم مالنه كذب كذب بمحال ايه مال سفاري مذبذب متردد اسم الصيت راماج مذبذبين مذبذب اسم مفهول نو جاءوا مذبذب مفعلين زبذب يذبذب زبذبة فهو مذبذب وهو مذبذب والجمع مذبذبون والمنصوب مذبذبين كما هنا مترددين بين ذلك بين الإيمان والكفر لا إله إلا الله لا منصوب إلا هؤلاء ولا منافق وتكذبوا عن ذلك مؤمن وتكذبوا مؤمنا عن ذلك على ولا هؤلاء ولا إله وهم لم يكن من الكافرون عند تكذبوا ترتبوا عند أتبرد عند أتعذروا عن ذلك عند كافروا تعلموا بما ما سفرونه كولتهم من الجدال وكولتهم إكل يفلقان مذبذب مترددين بين ذبائح بين الكفر والإيمان لا إله لا منسوبين إلى هؤلاء ولا كفار عند الله كافر لا تبلغ عند الله اللي ينراج ولا إله هؤلاء ولا مؤمنون عند الله يتو مؤمنا سلطان كمؤمنون ككافرون فإن قال الكافر نسيم قال سلطانكم وإن قال المؤمنين يعني ناس قالوا أنكم معكم كذب كذاب كذاب من كذاب كذاب ما قال يعني بمحال ما نور اتخذوا إيمان سنة فصدوا عن سبيل الله لازم له يوم القيامة جزاؤه كافرهم عن ذلك إذن أيهم كمؤمنهم أيهم وما ذلك إن المؤمنون شونهم سرات لاي من يوشي قبالو لن نسبران أبرا الله سرات نشي شداكرو منافقوش بن نسبران غيرو بريدال من ذلك سيقابو جرانا سوف استدار كذا يوم يقول منافقون الذين آمنوا هنا أمرون وأن تجد مقتدس من نورك وبرانا المقدس إبالي إذا ارجئوا وأخذها بنا تملسوا فالتمسوا نورا في العالم تفلقوا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب إلى الله سبحانه أستقى توبتات وأستقى وغير اختلف العلماء في أول توبة المنافق فقال بعضهم اللي باظهم اللي أمنيا أو توبة سيادت من أدس نيامتان جرال بس هو بنيا مكاتل لنا وقولنا قريبا الله زندگي بس كي توبة كادر راكو اتاو قال إنيا زندگي يا مجمرا ميونا اتاو بوالا ميونا نفس الشيء لو إنيا مجمرا لا إيه مومد رسول خان دي سكري كومن زكا إيسا فعل حاجي هدال منم ميسا يتاو قنا قريبا أون أبتس كرتين يا مطانا قرمين عال يلا جن بينه وبين الله تذكرين كذي أسم السايد نت كفر فوزت عمكو كما قال بأقوال توبت هذا الرجاء الله يكبر وأما بيننا وبينهم منا وقلنا قليلا توبت أجوا ما جمران يأولوا أولي ذات اسم نامتات يكافروا باندي أساو قاسيسا لا إله إمام درسل أبلو إلا البقى ما جمرا كافر كل اسم على أكبر برا بابات الله دينهم أول مطوال مطوبتوا وكذا سايتوا من أجل السجارين آمنوا كسر هؤلاء الناس والعزيز الله قليل مذبذ بين لا إله هؤلاء لا إله الكفار منصوبين ولا إله هؤلاء المؤمنين من المنصوبين أيضا بل هم بين ذلك إلى هنا وإلى هنا حتى تنتهي أعمارهم وما ينزل الله يتأمى موقف ذي أوزع نزبة نفكنا ولا إنديش كركرنا ولا إندي دفع دفع فأنا سجد وسجد من قد يهيدا من قد مستقبل لنا قريل الله يلمر وما أنه من قديه انتن ايلهم ما لاسمو اي ما ثم قال يا ايها الذين امنوا ننتبه على من سوتي لا تخذوا الكافر كافر اتياد اولياء وداجنا ردات ارغاتو مين دو كم وجه كافر سي بني منافقوتين من نو ويستيلالو هيلاون يا كفروا لمنافقكم كافر ما باسنا وين او مين دو المؤمن اتريدوا تفلق الاكوير فتجعلوا لله سلطان مبين اتريدون ان تفلق الاكوير ان تجعلوا لله عليكم عفوا عليكم براسات سلطان مبين قل تهون سلطان للشو مكافئة المنافقون ان تفلق الاكوير اتعدد ان تفلق الاكوير ايه مون الا بدو من دنا وبا من دنا سلطان ما لم يفلق وبا لا اله الناس وداج ما ذهب سلطان مبين برهانا بين على نفاقكم ان انت منافق لمنافق قل تهون لذي منافقوش ولو الكفار كما ايش ولو المؤمنين ظاهرا مؤمنوش دمو كافيوش ودا دارجاش اتياسو كمؤمنوش وجسو اترين ان تجعل الله عليكم سلطان لا الله من انت لا جلت هنا مرجع تارك الله شدي با من مرجع منافق لمهوناش منافقوش كافيوش موالا ارجو نبرنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فاسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين ثم قال جل وعلا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ان المنافقين منافقان في الدرك الاسفل من النار كجهنم بذقتنياو درجه لا ينتهي الله اكبر درك طبقات من طبقات النار اهل النار دركات كما ان اهل الجنه درجات ودلائل نوطن درجه وتاج نوطن دركات الله درك الاسفل قيل توابيتو من النار من بتبدا فسروا يا اسات ساقين الى اعوذ بالله من توابيتو من النار اسات ساقين تاب جابو تابوتي تاتشونا اذر الله من زبرا الى اشتر يا هلو لا حول ولا قوة الا بالله قلي اهو سبتن يا وزكتن يا وجهنم من قبول ما يقول ما يقول لمن اعون باسلام ركبات قال السؤال مسلم سايهون لكافرون دمو مستر قدروان مسلموتشم اندي تقو مستر ستوان مسلموتشم عرنو باحرج المواقف كذيب ششتو هدوان نا قداتا اتشو باسلام كبان وكافروت يستو حيما نظر اذا قدش الى الاج والبرون كافر يجهنم ديون دولة ثلاثة اذن يولو سوى الجزة مو هذا اذن وفي دليل على ان المعاصية تتفاوت وكذلك الجزاء وعقوباتها تتفاوت ومنازل اهلها متفاوتة تمام ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله اكبر منازل درك مكان اسفل من النار وهو قعرها وسط ولن نصيرا كذا ما من كلك لا تتبعوا راساتهم ليلا وكان ما تنزل سلطان منه ثم رغبهم في التوبه إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا توبات هذا الرجوت بكار إلى الله سبحانه وتعالى كان يفكرنا أيه توبتين كبرها لله كان يفكرنا بينه وبين الله إن أقابا يستعوكم وأصله يا بلاش نقر اسكاستكاكو سنت نقر بلاش تونا بسرات شو لما اتمسى ليو اللي لريا لسمعا راسا لنطبق بلو يسروا سنبرو سرا لعل هذي لو أسامروا كسروا وأخلصوا دينهم لله دينات شو لعلات الرتا درقوا والمراد دينه أي عبادتهم التي يدينون بها أخلصوا بمعنى لله لو كسبوا ما جمل الرياء نبدو تابوا كشرك وأستوى أبلاش سراتشون يا سقاكر وأخلصوا دينهم عباداتشون لا الله كرياء يا تأرض إظهار في مقام الإذمار وأخلصوا دينهم له نبدو فأولئك النزية مع المؤمنين كثير كلنا أمانيان لإيمانانوش غار يهونال بمستطول نظر وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لمؤمنوش اللي كهونا من داتا إساتا شوائي كرمنا ودفيت الله كالنسو يادركا والجنة وسوف ودفيت وعد من الله في المستقبل على أنه يؤتي المؤمنين أجر عظيم هو الجنة التي لم يرى مثلها التي ما خطر على قلبة مثلها تلك من دا جنة ستاج كنا تقولنا يا مخشير مهمير يا ما يو ما تابوك في النشر ونشك أنا تنقرون أبار جن الله توبة الدرجة تقبلوا بما تتاوك موسى ربي تأتي ذلك كيف يؤدي يوم جمام موتى فلم يبلم بي التاوك أيت من دهون إلى أنه فتاب فهسنا إسلامه وتوبته ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله يفعل الله ذلك أي شيء يريد من يفعل قال إن أنتي بمقعد كشكراتنا كامناتو من لا من يكتاتشو إن دي تكتاتشو من يفعل قال بمقعداتشو الله يأمننا يشكر دمو أي كتاننا شكروا كالامناتشو قال شكراتشو بنسكنا بكفر كاموتاتشو نو ያው ሚቀጣው ይሄንም ሲቀጣ ቸግሮት ይሄን ካልቀጣ ስልጣኑ ይቀንስበት ሆኖ ከቀጣቸው ስልጣኑ ሚጨምር ሆኖ ሳይሆን ጥፋታቸው ስለሆነ ክልክሉን ስለጣው ስለዳፈሩ ኢን ሸከርቱም ወአማንቱም ከሸከራችሁና ካመናችሁ ሽክሩ ምንድነው ኒዕማው ወአማንቱም ማመኑ ነው ምንስ ልአመል ከስ ነው ወልኢማን ምን አዕዘም ሽክሩ ነው اذا اجتمع ተረከ اجتمع آمنتم نعمه غير الإيمان شكرتم نعمه غير الإيمان وآمنتم التصديق لبا كفروا به ما جمرا كافروش نبروا كهدي نبروا الله نعمة رسول شريعة والدينون ودمهم كافر نبروا وإن شكرتم بجواريكم وآمنتم بقلوبكم وكان الله شاكرا عليما الله أمسقاننا أواقك مهون ألتوقدهم شاكرا أيه لمن شكر وآمن عليما بنياته وحسناته فيجازي على ما تقتضيه حاله الله هذا استفهام إنكارينا وما يفعل الله بعذابكم من يبلغ أي كتاتهم كشكرات كامنات نكتاتو نقر إلا إيمان شكر ترغيب إلى الإيمان نو يا مجدي شكر كتاتنا كما قال جل وعلا وإذا ربكم لئن شكرت لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد إلى الله سبحانه وتعالى መጀመሪያ አምነናል መጀመሪያም ይሰግዳሉ መጀመሪያም ይዘክራሉ መጀመሪያም ዚያድ ይወጣሉ መጀመሪያም ከመንግስት ጋር ይሆናሉ አሁን ትክክለኛ ይሄ እንግዲህ በአቂቃ ሙእሚን አይደሉ ካፊር ነበር ግን ትክክለኛ ሰውበት ማድረጋቸው እኛ ምናውቁበት መስመር አለ ወይ ነው ኢላ ወይ አውሪዶ መጀመሪያ ንፍቅና ያራሚደ ነበሩ አካሎች አሁን ትክክለኛ ምንና ዘሚወይ ካልመጣ በነብይ ጊዜ انجي واما بينه وبين الله لا شك هو او الله يقال انيا الناس ناكم زائر نفسه بكو انيا ناكم زائر سراو ايدرم زائرون يسمينا قطتان سراسا ايونو اهون عدي سليم عدو فيه مجمرا ايهون يتتا ينبرم وي لمثال مجمرا نسكنان اصايتو نبار وهي ورد منافق موناتشو تنقر انيا مسلم مصرون اتالو نبار بحالة توبة ارغانا الان عدد وهي كالمت ما جمرا بهم زائد الناس إنيا من ناقونا غير بزائر مسلم ومؤمن المعاملة إننا ذكاة شوالا تذكر توبة هذا الآتو يا نقر إنيا من ناقونا غريبا وأما بينه وبين الله إذا تعبوا فهو مقبول إفاقا إتكالي عملي يو إيه من أمين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وما كان بكثف من هنا كان سبحين إفاقا عملي إتكالي اختلاف السري والألان اعتقاد لا يتكلم ظاهر سراء عند عند شعبة من شعب النفاق سراء الله فهي الاعتقاد عندنا نفاق الاعتقاديون ثم قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء ما تفعل نقر فهي فانت وارقو من نقر من القول كان يذكر الله يودم إلا من ظلم يتظلمنا يتبدل سو قال هنا بستقر عند نمسو الله من ذنو ومطفن يذكر جلس أرغونا قال عبد الله تذيك طال إلا من ظلم يتظلم قال هنا بستقر ورسونا لما أكذا جار وما أدركوا ظلمون من المزل هين قل من ذنو وفي دليل على جواز غيبة أهل المعاصي وأهل البدع إلى وذلك قال الحسن لا غيبة لأهل البدع إلى أدنى وكان شعبة يقول شعبة الحجاج ابن وراد الأتكي إمام الجرح والتعديل يعني اجلس بنا نغتب ساعة يعني من نصيبان يعني ضعفاء الحديث بعد ذلك مردود أول سووش نيضا إن الناقل النقل إلى عند لا جهر بالسوء من الحوض إلا من ظلم يعني إجري بدلونيال ظلمونيال أوكينونيال كتبال بلو من ناقر كهونا يتشالال لا يبلا الجهر بالسوء من الحوض إلا من ظلم يتزول لما كهونا بستك يتزول لما كهونا يو حميت مالك يتشالال بمن ينصفه ويرد إليه حقه لدانيا ولقادي ولا مفتي إجري بدلونيال بتشالتال قادي إجلي زولي مغنزبين كميتون الزلو مكساك إيه يتشالا المالنا كما في السمين حديثي هينزل عند عدد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهي في رجل السيكل لا يؤذي من النفقة ما يكفيني ويكفي بنينا قال عليه جناه إن أخذ من ماله بغير علم قال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف أخرجه البخاري ومسلم استديا بالوا استتامنا وقارينا نفقنا بخيلنا بالا بيتوا ابو سفيان لرينا لجوتي مي بقاي نجر ايستنيما يا سلهونا كنبرتو ساياوق لرينا لجوتي مي بقاي نجر زوسد يتشالني على تلاشو قال خذي من مالي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف لكن لجوتش يمي بكاسم بعد بابه وسجي وقد هو البخاري في كتاب البلوغ باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفونه بينه والمعروف عرفا كالمشروط شرط الان انت تبيع بالوان اماتش كسستش سلزي حديث هند لوزال العلماء ومحدثوش እንግዲህ ያው ሐሜድ አንተ ዞን ለመከወን ቢከስቱት ይቻላል ያው እንግዲህ ያው ማማ ሐሜድ ማይሆኑ ሪሶች አለ አንድ ዋናው ስድስት ናቸው ያን አልቀድሙ ላይ ተደግሚበት في ستة متظلمين اه ايش سبع አልቀድሙ ላይ ተደግሚበት في ستة اه ها ስንት ተደጋግሞ ያለ አውጣ القدر ليس بغيبة في ستة هات ما نعفذ الله القدر ليس بغيبة في ستة متظلم ومهذر أنا متفاتي مؤذر. ألقد ليس لك بذي تبتدي متذللين ومؤذرين ومجاهدين جزكا ومستفتين ومن؟ أنا بقي أزيد أزيد مكريم. عندهم منه؟ يشي. يعني يا تعزيز ما أدرك على البدعة على البدعة وش ما مات أجري مبتدئين أو إخوانينا أجري حزبيين أو أجري حدادين أو أجري شيئيين أجري حباشيين أجري تبريجيين أو أجري يعني جبريين أو أجري قدريين أو أجري رافضيين أو أجري يا معتزليين أو أجري جهميين أو أجري أشعريين أو أجري كلابيين أو أجري كراميين أو سارميين أو بلو مالت إتسال لا تعزير مالنا يعني متزلم كل إجري زدوا يابنوا هذا الاسم على كذلك دامو يعني ومجاهد فسقان فسق البهيفة ميسراسة وانجرين مالنا إجري عندي سواء درجنا بلوم على ومستفتن فتوى ميطيكسو ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ما سوقت إجازة فلقسو ما مات إجالة مهزي لمسا درساو ولا مستني قلب سيهد إجري قاتكرو مستدئنا وبلو من ناظر إجري قاتكرو أكيداو شكرا لبات منهجو شكرا لبات مستدئنا وآتي إذا سو مدرس أكتكرو مارس حسد إذا لم حميث إذا لم بل من ناقروا واجبنا لله أي مسجر والتعبير فلان ضعيف الهزي سيء الهزي فلان يروي مناكيرا يرى رأي الخوارج رمي بالطعن طعن بالإرجاء والقدر والاعتزال تتنققوا بارتك ضعيفنا ويعني مدلسنا ويعني إيش منقطعنا ويعني إيش يعني اخترت عليه في آخره كذا وكذا قريب الضبط وكذلك سيء مؤرخ يعني القلب ليس بقيمة في جثتي يعني متذلم ومؤرف ومهذري مؤرف إذا كان الرجل مشهورا بلقب كالأعمش والأعرج والأسم والأحول عين تنقار إجرى وراها يعني عين تقنجونا عند يقول أعمى كهونا أعمانا أعرجنا أعمشنا سليمان الكاهلي أبو محمد سليمان مهران الكاهلي أعمش عين تقنجونا كذلك هذا أعرج أدرى هرمز الأعرج كذلك أسمن الأهوال أين مسألة الأهوال نو أي من نادر سيأصل لك هنا بس إنتي ما يتوقع هنا من نادر يتشار على وجه تنكس هنا حميس يهونا لله وكذلك هذا مو سويو خمر تطال سويو ميك أمال من قد زنائي سخمر تطال سويو أدرى لك بس تسا أسطول هيدو مكسس إجرين ديال القوات أن قوس إن ديال رجنا وياك أمانا ويشفتانا وليبانا وثيرن بقوس الرومامات مجاهد فسق أميلا فسق يعني ومستفتين فتوى ما لك في رجل أو زوجي فلان عند هند دارته يزلمني أو يضربني أو يفضل امرأة أخرى علي أو يمنعني حقي أو يضربني أو يعاملني معاملة سوء بلا سيتي المثالي قالوا بذكس ما لك ومن طلب الآن في إذا المنكري منكر لما سوقت إجازة فلقت لمسار عند سوء قادين ويم إمامنا ويم مؤذننا ويم كوميتينا ويم مدرسنا ويم مؤلفنا هي سويو بقاتي لو نزينا ذات ذن بلو إيه النقر سرعان لا لبلا يؤكار إجلي إيه نقر بقاتي لو ويم كورس فتح ويم يعني ليلة قيروا بقاتي لو لإمام الناس لمفتي الناس لمدرس الناس لتعليف لما أذكر لإمام المؤذن بقاتي لو يقير بلو مال ويم دمو نبرو بسرعة إيوات قاو سلطانو لا لسرعو بقاتي الناس عالو نقركن بعد باب إيوات قاو هيا ينقرار ويم شعرونا ليلة شو ويم دمو مكارو بلو كتبالا لأن الذي نقر انجدي هنيت الشارع كذلك لنا فيها مشورة فإذا استشير أحد في مجاورته أو مصاهرته أو معاملته أو مشاركته أو مرافقته أو مجالسته عند سو أبرو كسوغا لما قمت كسوغا لما قرابت كسوغا شركيني لما سا كسوغا سفر لما هي كسو علم لما قرات السن لما دار كسو لما قبات የሆነ እንግዲህ ሁኔታ ፈልጋህ አንተ ነካታው ምንድን አለ ይገሌ ጋር ጉርብትነ ልጅ ፈልጌ ነበር ይገሌን እያገባ ፈልጌ ነበር ይገሌ ይገሌ ልጅ ፈልጌ ነበር ከይገሌ ጋር ልሽጠ ሽርክና ሊሰራ ፈልጌ ነበር ከይገሌ ጋር ጓደኛ መሆን ፈልጌ ነበር ምን ታጣለህ ያሉት ተሆነ ያለበት ሳይጥም ፈይቀልት ይናገር ያኛው ዋጅል ሆኖበት ነሲሃ ነው كما في سيدنا نبيتي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت لما هلت من عدتها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن معاوية وأبا جهل خطباها معاوية أبو جهل أجتونا لهم من الشعر الثلاثة أما معاوية فسؤلوا كل أمالنا وأما أبو جهل فضربوا النساء وفي الهد فلا يدعوا الأسارات كثكيشة وبترى أسارفوا مريت أسكمتم مارس كيتي مدوي سفر يا بزال الوقت يعني إنك أسامة بلو علوات الله إتشي بقل لسب درجة بتدار زوريان أويا يتشاكو نبي عليه الصلاة والسلام يعني كذا معرفنا إيو أم الله معاوياننا أبا جهل حميثنا إذا حميثنا لمسنا لنسيهان لقل لسب درجة إن ذي درجة كفالة معاوية كاتب الوين أبو جهل صحابي نو درجة الله شونا أجو ثاني هوش ناچو وما هذا اتسيتيا استشاره ستا درجاتو ما ماتو فتشال لكل قداي لا تدار بدين قداي شجر اللبتين سو بقل سمناغر حنيت نو مستب نو سجب نو تشيت نو علماء سيغا مبلات نو مين بلو مينوس من ليلو نو بقل درجا ما نو ايه بتشا ايدن اذن له فانه بيستاخذ اشيره عليه ما اعرف له فلانا يعرف من ديننا شيئا عنه ما أجد فلا أعرف من ديننا شيئا قال لي الواجد يهب إرضه وعقوبته قال إذن إنجليش يعني نذي القبض ليس بقيمة في ستة يعني متزلم ومعرف ومهذب يعني ومجاهر فسكا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالمصائب ولولا رجال مؤمنون لهدمت معاقل دين الله من كل جانب تبدان النبي رحمه من شالب باتشو نتبوش النزينا تشو وقال ورده النووي في رياض الساري باب ما يجوز من الغيبة يعني علم أن الغيبة محرمة ولكن تجوز لأسباب أو تجيب ذكرت لمؤمنها ستة أسباب بيوتنا الضر وكذا ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه مناهج القاصدين وكذلك ذكره علماء الجرح والتعديل في عدة مواضع وقد ذكر الشيخ ربيع بن عمير بن هادي المدخلي السلفي السني أطال الله بقاءه ونفع به الإسلام وكثر له شوكة أعدائه الأظام يعني إيهن ببذو كتابه يعني بيان المهجة البيضاء بيان المهجة الغراء بميلو كتابه لك وذلك القواسي النافذ الكتب من القواسي بثلاث كتابه شيء نقرسنا قرسنا إلى علماء السنة بل علماء الإسلام قديما وديسا يمينا قرود قدائل كذب من نساتنا اجلي اذا اسيكم اجلي اخواني اجلي مبتدئ من يبال ابزان يبرسر بني هين الاوقان ان الزيجن يعقادوا اهين من نصوص بالنسوة تطبيق مادرق شبدا الشوال اهين اقادوا تطبيق مادرقو كده شبدا الشوال اليه بزين اقر يلو بثم براسات شوال يبرغنون مع انهم في العمل مورطون نعم لا يقول الله جارب اسم من القول الله من ظلم وكان الله سميعا عليما نبي عليه الصلاة والسلام ما أتدرم الغيبة قال الله تعالى قال ذكرك أخاك ما يكره قال قلنا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول بس يو إن كان كان لبتيان نقر كاورا حميثي هنا لن استمدر أو إن كان في ما تقول فقد ارتبت ولم يكن في ما تقول فقد بحثت يمثل نقر أن لبت كونا بس نقر كورفت وكان ما وحميثنا بل لبت كان استاحوا يعني لبد كونا حميثم نو شعانا منو إلان سيو ليبا كونا ليبانو بيتر زنبلو فائدة كاليلا حميثنا سيو يعني سيستان كونا زنبلو كالا باكاون زوز ووش سيستان بتل حميثنا سيو مارنو يعني من دنو دناش كونا أهول بتفكروا مالك كارو ربسا دناش نو بيتر حميثنا نقر كين ايه حميث عرام تبلون يبقى ولا يرتب بعضكم بعضا الحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ما يتعدلون نبات ايه يا رجل ايه كالمستثنان وين ذو يسيني من آلة مسلم يعني ذكرك أخاك بما يكره نبال تبال أخني بأخوة إيمانيانا ملو إيماني اللو بمأسيا لياموسنا كسر ياسرنك قبط ما يقبع هنا بإيمان ملو يالك هنا نو فإذا وقع في شيء من هذه المهذورات التي يجب التحذير منها تودك أدرى الإيمان أن نسوالنا بذلك من ترى حانيت الشرع على المسيحية لا يبلغ جارب قول الله سبحانه وتعالى لا يبلغ جارب السوء من القول إلا من زل وكان الله سميعا عليما سميعا لأقوال المقتابين والمتزلمين والمقتبين عليما بنياتهم ومقاصدهم فيجازيهم على أعمال فيه وعد ووعيد نو لا تشان بسراء تشان لبا ثم قال جل وعلا إن تبدو خيرا من الأجر بعض المبتدئة المؤثرين هذه الآية دليل على جواز المظاهرات والاحتجاجات أين هذا؟ يعني جارب لا بلا جارب اسم من القول تبارك وطو إرني ما مدعوه سلام عليكم لما فكر من رجعنا لما لنا إلا من ظلم كون يعني دمو إيه من دنو يا النبات سبيو مبتنا من أسجنينو إيه وطو مدعوه لك إيه الآية من رجع بالنادر براسه مفتح أسجنينو يا بلغت هذا قائد الله دمو يعني حق نماغية ستة درك مالسو اختلاط وند سيتو اوهاتو كذا دمو يا مدر نيامتا احتجاجات ايه مظاهرات ايه سلام عليه السلام يبالو من بدء الاخوان اخوان المسلمين ولذلك يكسروا عند من يؤيدهم او من لم يعلم بهذه واتبعهم على ضلالهم ولذلك ما يقبل امتي كثلاثة وين النصر من ايج درجة درجوات جزاء الله الكثبات ما توشي وطوها سيتوج منوش يطالبون بالهجاب اعوذ بالله كذلك مصر الله الى زمنات وطوها بعده كعمت بلاي سنت سوال قوال هجرات تبلاي ايه مظاهرات احتجاجات نيبالو يعني بإسلام بوتا لو من سنء الكفار ولو اي ما بدي كان بمن ملك ان كان يا بلد ادك يا مقال فكم نساء ايش خذي شمن الدين سنت تدفروال كم يعني ايش ناس ماتوا بل ان داو لذيك اسقطا يا درغوت بذاك اسقطا مكينا لموت سووت الله في تطياقنا تشو جلس ايدلا جل صناو مرجع دمو يلو مرجع يا درغوت يا كافر اذا كافر قوم يشكر عليه مسلم ايش الوطون بذاته قالاته بكافر بمكة لاي نسمية ان امار ان ما انه يعني ياسر ان خباب ان بلال سنت ان نبي يا هلقا ابو بكر عمر يا هلقا سنت كستة باتشو يا عرب قصابان بي اري بلو بي استباب بلو ايه نقا اسقوم الله شو نبري ما ساكا لنبي ايه نقا يدبك باتشو نبري على هذا الرجوتهم يا مكة الجديد جزات عن جديد كافر نبر من جستات وشو وعلى سلطانات وشو بامنوا أروتوا مدينة كيدوار وطني بعد الراشنين هي مظاهرات الشارع جلو ميلوا إخوان المسلمين هذه بدع أسرية بدع إيش فيها تشبه بالكفار وقد ابتلها علماء السنيون السلفيون الوسطيون من عدة نواحي بل عندهم كتاب مطافوا على وزيد ولا يتشار بمي يريد أن يوم الرجاء مدرس لا يزال جانب السوء من الكون مدفون يقر يفا مدرس أي وسلم كذا دولة مستقر أها سلام عليك سلام مي وطا تدول لمالنا وطا واندوس يتوقع العقلو إري مالتو مدعوه لك أسو مفسي مفسيني أسكني نظر إيه مفسيني سنقن بس حميت بميت فقد بس عند أم هند مال أم معاوية عند هند بنت خطبة يعني تدول لمسو لي الواجب هي اللي ارضعه وعقوبته بات قلو ايه سلام عليكم بالبالو لا اصل له من امتامين بسنة تقوال الله لم بونجلات شنو وذا الله تعمالات عندم ساو من السلام ادرقوا جبانا قريب عندانو لما ممتن من الال عندانو متميز عندانو متلبس عندانو دمو ضعيف النفس والنفس من الان ايكم بزم ايكبدم متكبدو انا مش قدم اللي كركنا بقى تنازل هذا من ام باي حديث يتنازلون عن الموقف كاقواماته دارا زق من من مرجع الناس شيخ حسينين هذا الكافر كونا فارجع الله يقول الله يقول يبعثون هي بعثون بالبؤوس ادقاوش على بس هسه يقولون اقروا لي داروا دمو مفتداه دمو ما انت امل مفاسده عرف من أول أمر مخاطره إذا حمزانا عمر دمو حمزا كسلم بسوستنيا عمر سلموال باندو سلف حمزا باندو سلف عمر هونو مسجد الحرام دمو اسي ما ابشى هذا الاستدلال لهذا الضلال لازم الميت هي الاستدلال من اليوم يا كفانو سلام عليك تقاومونو زرافي انا وطوت نو قريشنا عملنا وطوت مسجد الحرام عمر اسكميسا ما يوطو نبر المسلموش تدفق سجنو كان نبي محمد بقر صلى الله عليه وسلم كعبا عدك بيهدو من سجد النبرا نا عمزان عمر كسلم من المسلموش توسنوا ودى اربع من عام التووش كسلم عمر سلموال في السنة السادسة من البئسة بعد هجة المهاجرين الى الحبشة سلموال بزان جزي مسجد الحرام لمن يدبق علن دينا يتحققون مسجد الحرام وطن مسجدنا لا مسجدنا يوطوت مسجد الحرام يا أخي وليس للمظاهرات أكيد يا الله شفت كيف كل من استدل لباطنه من كتاب وصفين ما وجهة وليس وجهة له مسجد الحرام يقول سلام عليكم مسجدنا من وطن طيب سلام عليكم من وطن وده مسجدنا هلو لا جماعة موقات سلامة الموقات نو ايه ده مصيرا نو سيئة مصيرا ينقر نو على السيارة لا قروت هل ده مواني سميدا لب يوني من ده ايه وطول لا تكاوه نو لا تكاوه نو من من ما أهل من تبالا هذا باقر ولا نبرا بي أهل من تبالا يا الله أهل تبالا أمزان ناعن أمر وطء تبالا لا يقول لو جرب السوء بي لو يوني ويان هو لو لقر زبنا يتنى ስለዚህ እኛ ከመቆጣት እኛ እንደታይሻላል ምንም እንደነዛ አይደለም እኛ እንጥፋ እስልምና ከሚጎዳ ሊባ ነገር የበዛ የከፋ ከሆነ ነው ደሞ እስልምና ምራዳም ነገር የለም በእስላም ተደረጋም ድሮ አላህ ፈቀደ ሙስሊም ይፈራ ነበር አሁን ከዚህ በኋላ አላህ ፈቀደ ሲንት ሙስሊም ሲንት ተደፋ ሲንት አደጋ ደርቃ ሲንት ይፈቃል ሲንት ሰላማን ሰው ሲገደላል ሲንት ሰው ይታመቃል ሲንት ሰው ጀማዓ ጁማ እንዳይሰግድ ሲንት ነው በረመላ ኢጃራ ኢቃናት አንድርታ እንዳይሰግዱ ሽቁር እንዳያፈጥሩ በቁም ስንቶችን አስተቃይተዋቸዋል ስንት አደጋ ደርሰዋል እኛ እንጠፋ የሚባል ነገር እንደዛ አልተባለም አንተ ራስህ ነፋ የሚባል በዚህ መልክ ትክክለኛ ጂሃድ ከሆነ ከወጣ በኋላ አዎ ከገጠሙ በኋላ ያንን ይቻል መጋጣሚ አለ አንተ መግባት ሲል ይረዳል አንተ በአግባቡ ገፍቶ ከመጣ በአግባቡ አንተ ሰው የሚፈልገው በማስወጡት መልክ ትችላለህ ነገር ግን ዲኑን ያስተደብ ወደፊቱ መንገድ ያዘጋ አሁን ያለው ሙስሊም ያስመታ የበለጠ አደጋ ማፋማስ በአጭሩ ማስተዳደሩ ከመስተዳደር ጋር ታርባችን ወደ ሌላ መረጃ ሳይ ይሄ አይቻለም ምን በደህ ኢኽዋንያ ለዚህ ነው አለ ጀዛኢር ኢኽዋኖች በጣም ባየሉ በግድ አለ ምንም ኢኽዋኖች ያው ፍልሰት ኢኽዋን ምሽጉና ምንጩ ግብጽ ነው እዛ አድርጉታል ያ በሻም ነዚህ ኢኽዋን ምንም ያልታወቁ በድብቅ እንግዲህ ከድብቅ ወደ ቴሌቪዥን ቢቃሩ ሼክ ነው ሐሰን ገላው አለ እሺ አልበርዳሪ እንዳሉት ተደብቀ ነው ሪፖርት ነው አላማቸው ነበር በዚህ አጋጣሚ ተካካላል እዛ ይሄ ነገር ትንጭ ቅንጣትም የለውም ግን ብሎ ካለው ታፈር ከመራራ ማሽ ትንሽ መጣና ቢኖር እቂ አና ነው እቂ ታገሩ ደሞ ታይ ማለት ላይ እዚህ ሰዎች አንዱ በተገር ለሁሉ እንደፈነገው ታደረገ ላይ መስል ተከፍጣኑ ከራስ ከፖለቲካው ጋር ማለት ነው ወደ እስላም ታናመጣው ማለት እንደዛው ነው እስላም አትስከም ተባለ ለዋ ታርንቀል ተባለ ዳዋ ለማለት ከመከረው ሙስሊሙ ነው የበቀበለ ሙስሊሙ ነው የሚያሳስረው ሙስሊሙ ነው የሚቆምነው ሙስሊሙ ነው ድሮ እንደነበር ግን ማያቶቻችን ባጭዎች ጊዜ ሲንተ ነጋ ደርሰዋል ኮፊያ አድርጎ በመንቶ ተንታረዱን የካፊር ሲጋን አልበራም ተንታረዱን እንዴ የምን አዛን የምን ሰላት ሲንተ መከራ ደርሰዋል በኢትዮጵያ ላይ حتيو جاوان فتن اللي كسرت تيدروس حتي هاي السلاح يسرب نهاي السلاح كان نفسه مش بيقل ثم من عين اعانا نبره براتين يعني كده صبروا صبروا سووا صبروا دينين بار موطار بار ملقط يعني قراوا الدين كلان كلان يا سول سوال هنا جاء الدنيا እኛም ተፈራ ይሄን አክሚን ያከፋ ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያከፋ ተጋብዳ ብዙ ይከላከልለት አለ በማሳራቱ ካልን ማለት ኢዳን አሁን ዘንድሮ ሀዋና ሻማታ الناس ካልሆነ በስተቀር ይሄ ሰላም ሰሚባረው ቦታ አለ ማለት ነው። ከደውጣናን አጣጣው የታወርናን ምን ምን ምን ከደውጣናን ተፈቅታውርናን አይደለም አሁን ይሄ አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ እንዴ ይባል አይደለም በሱን አላህ ምራዳን እንድነው እርዳታን ይመጣው በመስመሩ ነው ኢንተንሽን ስልኩም ነው ወይ ተፍቅ ዳናኩም ነው ካፊሮች ሽሞት እኛ ሱናን እንተው ነው ተውጭ እንዳ ስንል ነው ማሲያ ስንሰራ ነው አላህ ሽሞው ነገር እንድነው በላኢን በበላኢ እንደምንመልሰው በላኢን በተቋ ነው በጣአ ነው ማነዘረ በላኢ ያዲነው ወማሩሻ ኢላ ቢተውባ ነው እይ መጣጭ ወጥተን ገባና ምን ባያሰን አሁን እሺ አባቴ ለባሌ ነው እሺ አንተ በሰላም ተጠጣና እሺ አንተ እንዴ ልትጠጣ ሰላም ተጠጣ እሺ አንተ ገባን አይደል ቁርአንም አለ ቦታ ላገኝ ወለፊት ይወርድ ይችላል እሺ አንተ ይወርድ ይችላል ሰላም ተጠጣ ነው ለኩል ፍርቀ ተخرج ايش مظاهره احتجاج لا يا هذا قول الساقي المرضون ليس له اصل في الشرع بل المسلم عليه ان يتوب الى الله ويرجع الى دينه ويتقي التوحيد وينسى سنه ويتعلوا بها ظاهرا وباطنا فاذا كان كذلك كان الناس معه